الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، تنطلق أحياناً الخطبة من إيجابيات الإسلام، وهذا شيء يرفع معنويات المسلمين، ولكن لا بد من حين إلى آخر من أن تنطلق الخطبة من السلبيات التي يعاني منها المسلمون، من أجل أن نعالجها لا من أجل أن نقفز عليها. فالعدو البعيد في أقاصي الغرب والقريب، العدو البعيد والقريب يخطط للمجتمعات الإسلامية أن تمزق وأن تضعف وأن تفتقر وأن تفسد وأن تغوص في أوحال الحروب الأهلية، وأن تسقط المجتمعات في حمأة الرذيلة والفساد، وأن تتخلى عن دينها. ويكفي دلالة على ذلك أن يخرج أحدنا إلى شارع من شوارع مدن المسلمين، أو إلى سوق من أسواقهم، أو أن يشاهد أخبارهم ليرى نتائج الغزو الثقافي. الغزو الثقافي خطير جداً، هو غزو على المبادئ وعلى القيم، غزو على هويتنا، غزو على إسلامنا، غزو على ديننا. هذا يراه الإنسان رأي العين في شوارع مدن المسلمين، يرى التفلت ويرى ما يتصل به من شهوات مستعرة تتناقض مع مبادئ هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، خالق الكون يصف مكر الطرف الآخر، قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بربكم، هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل الصغير، هذه التلة، إلى درعا؟ مستحيل. يصف الله مكرهم بأنه تزول منه الجبال. ولكن أيها الإخوة، تقرأ آية كهذه الآية لا تستطيع أن تقف على قدميك، وتقرأ آية أخرى فإذا أنت تحلق في أطباق السماء. وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كلمتان، إن تتقوا وتصبروا أو تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الكيد العملاق، هذه المؤامرات، هذه الأسلحة الفتاكة، هذه القنابل النووية العنقودية الحارقة الخارقة، هذه الصواريخ، الطائرات، المدمرات، هذا كله يلغى عندما نصبر ونتقي. إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة، إن هذا الدين العظيم يعلمنا الأسلوب الصحيح في مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الدولية، لذلك هذا الدين وهذا المنهج وهذا القرآن يرشدنا في بعض الحالات الصعبة أن ننكفئ على أنفسنا لنصلح أحوالنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن لم نغير الله جل جلاله لا يغير ما بنا، إن غيرنا فالله عز وجل يغير، وإن لم نغير الله لا يغير. يمكن أن تلخص مشكلات المسلمين بهذه الكلمات: إن غيرنا يغير، وإن لم نغير لا يغير. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أحياناً العلة فينا في ضعف إيماننا، في ضعف استقامتنا، في ضعف تعاوننا، في أننا اتجهنا إلى الدنيا ونسينا الآخرة، عندئذ يتسلط علينا أعداؤنا. هذا تسليط، لولا أننا فعلنا ما يوجب هذا التسليط لما سلطوا علينا. والدليل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ينبغي أن نبحث عن السبب، ينبغي أن نسأل: أين الخلل؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ أين الخروج عن منهج الله؟ أين الشرك الخفي؟ هذه كلها علل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، حينما لم ينتصر المسلمون في أحد، قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: كيف نهزم ونحن جند الله؟ فجاء قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. يعني هذه الهزيمة وقعت بسبب داخلي لا بسبب شراسة الأعداء، هم شرسون دائماً، معتدون دائماً. أيها الإخوة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى وعي إيماني بهذه الحقيقة، فبدل أن نلجأ إلى التربية والتوجيه والتعاضد والتراحم واكتساب العادات الجديدة واقتلاع المشكلات من جذورها، نواجه التفسخ الاجتماعي والانحراف السلوكي بأمرين: بالقوة ومزيد من القوانين. حيث كانا أقرب الأشياء إلينا تناولاً وأقلها تكلفة بحسب ما يبدو. وقد عبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن هذه الحقيقة فقال: يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور. البطولة أن نعود إلى أنفسنا، أن نكون صرحاء، أن يقول أحدنا: أنا السبب، تقصيري هو السبب. لذلك حينما تعتقد يقيناً أنه لا يمكن أن تأتي مشكلة أو مصيبة إلا بسبب منا، تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. العقوبات الرادعة لا تنشئ مجتمعاً لكنها تحميه. هذه رؤية إسلامية جلية. آيات الأحكام والعقوبات جزء منها لا يزيد عن عشر آيات القرآن الكريم، أما الباقي كان يستهدف البناء الإيجابي للإنسان من الداخل. أيها الإخوة، النصر الخاص يسبق النصر العام. يعني نحن كأفراد حينما ينتصر كل واحد منا على نفسه فيستقيم على أمر ربه، هذا نصر خاص. مجموع النصر الخاص يحقق النصر العام. أما على مستوى أفراد، كل واحد يبتعد عن منهج الله من أجل حظوظه الدنيوية، هذا المجموع لا ينتج عنه نصر عام. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تعني أن هناك أمرين: الصبر والتقوى. الصبر احتمال المشاق ومتابعة صارمة في تأدية التكاليف الربانية مهما تكن الظروف قاسية، لأن الصبر نصف النصر، والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو. فكأن الصبر استخدام للوقت في الخلاص من مشكلات لا نستطيع الآن أن ننجح في الخلاص منها. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيها الإخوة، هذا هو الصبر. أما التقوى فتعني نوعاً من الحصانة الداخلية، من التأثر بالظروف السيئة المحيطة، إذ أن الهزائم العسكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية كل ذلك محدود الضرر ما لم يغير من المبادئ والقيم والنفوس والأخلاق والسلوك. يعني أفضل ألف مرة أن ننهزم من الخارج من أن ننهزم من الداخل، من أن نشك في ديننا، من أن نشك في مسلمات العقيدة. وما النصر إلا من عند الله، الأولى. والثانية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الثالثة: إن تنصروا الله ينصركم. أن تعتقد يقيناً أن الله وحده هو الناصر، وأنه إذا نصرك لا تستطيع جهة في الأرض أن تنال منك، وأن هذا النصر له ثمن، وما لم يؤد هذا الثمن لا يمكن أن نحلم به. أيها الإخوة الكرام، في مشكلة، هي أن الفرد المسلم في هذا العصر لا يستطيع أن يبتعد مسافات كبيرة عن الوضع العام للمجتمع الإسلامي. ذلك التباعد مرهق ومكلف، فحينما يكون كسب القوت الضروري لا يتأتى للسواد الأعظم من الناس إلا عن طرق محرمة أو ملتوية، فإن الذين سوف يستجيبون لنداء اللقمة الحلال سيكونون قلة، وسوف تظل مبادئهم في حالة اختبار دائم، وربما أدخلهم هذا في مشكلات مع أقرب الناس إليهم. أيها الإخوة الكرام، في الأزمنة العصيبة تمتحن المبادئ والقيم. قد تجد إنساناً نزيهاً لا يمكن أن يأكل المال الحرام، لكن بعد حين تفاجأ بأنه مد يده لمال حرام. لذلك الظروف الصعبة هي امتحان خطير للمبادئ والقيم. أيها الإخوة، لا بد من أن نقوي إيماننا، من أن نقوي إيماننا بالمسلمات التي وردت في القرآن الكريم. لا بد من أن نؤمن أن هذا القرآن هو كلام خالق الأكوان، وأن القرآن الكريم منهج قويم وصراط مستقيم. آية أخرى تلقي في قلب المسلمين في أوضاعهم الصعبة الأمل، يقول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. في هذه الآية خير عظيم، إذ فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن للظلمة نجد في أحشائها الفجر المنتظر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن لجميع ما نعانيه من أزمات حلولاً مناسبة إذا ما توفر لها عقل المهندس ومضع الجراح وحرقة الوالدة، وعلى الله قصد السبيل. أيها الإخوة، هذه الآية على أنها أربع كلمات بثت الأمل في نفوس الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حيث رأوا في تكرارها توكيداً لوعود الله عز وجل بتحسن الأحوال. فقال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وذكر بعض أهل اللغة أن العسر معرف بأل ويسراً منكر، وأن العرب إذا أعادت ذكر المعرفة كانت عين الأول، وإذا أعادت النكرة كانت الثانية غير الأولى، وخرجوا على هذا القول بهذه القاعدة: لن يغلب عسر يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الكلمة المعرفة بأل إذا تكررت الثانية عين الأولى، وأما الكلمة النكرة إذا تكررت الثانية غير الأولى. إذن لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هو الحقيقة إن بعد العسر يسرا، لكن الله عز وجل من أجل أن يطمئننا جاءت معية العسر مع اليسر، يعني ما أنت فيه من عسر فيه بذور اليسر. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الكرام، نحن أحوج ما نكون إلى أن نستبشر بهذه الآية الكريمة. هؤلاء الانهزاميون المتشائمون، أصحاب ثقافة الطريق المسدود، أصحاب ثقافة اليأس، أصحاب ثقافة الإحباط، غاب عنهم بديهيات الإيمان. من بديهيات الإيمان: إن تنصروا الله ينصركم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة الكرام، الحالة اليائسة، حالة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود لها أسباب. أحد أهم أسبابها التربية الخاطئة التي يخضع لها الفرد. الإنسان الضعيف أحياناً، الضعيف المريض، يكبر قوة العدو حتى يوهم أن هذا العدو لا يغلب، مع أنه غلب، مع أن هذه العصا الغليظة كسرت مرتين. العدو بشر وأنت بشر، فالتربية الخاطئة التي توحي أن هذا الإنسان القوي لا يقهر وهم كبير وخطأ فادح وتربية خاطئة. أيها الإخوة، في خطأ ثاني في تربية أولادنا، أننا بشكل أو بآخر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نوحي إليهم أن هذا الواقع لا يتغير. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ لولا أنه لا يتغير لما كان من جدوى لإرسال الأنبياء والأنبياء، ولا لإنزال الكتب. كيف كان العرب في جاهليتهم أمة في المرتبة الدنيا من الأمم؟ قبائل وصراعات وحروب تدوم عشرات السنين لأسباب تافهة، فلما جاء الإسلام وحدهم ورفع شأنهم وأعلى رايتهم وجعل دعوتهم تنتشر إلى أطراف الشرق والغرب، الذي لا يؤمن بالتغيير إنسان يجهل بديهيات الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، التربية الخاطئة التي تقوم على بث روح التشاؤم واليأس من صلاح الزمان وأهله، والتي تقوم على بث العداوة بين الإنسان وبين المجتمع، والتي تقطع الانتماء لهذا المجتمع، ومن أسباب هذه النظرة السوداوية اليائسة التعامل مع الواقع على أنه لا يتغير، هذا أيضاً سبب آخر. شيء ثالث: عدم التنبه للعوامل الداخلية للمشكلة. يعني نشأنا من بداية عصر النهضة إلى الآن ونحن نعزي كل قصور في حياتنا إلى الاستعمار والصهيونية، هذا خطأ كبير. يجب أن نكون واقعيين، ما نحن فيه يعزى إلينا، إلى تفرقنا، إلى ضعفنا، إلى عدم توظيف إمكاناتنا، إلى آفاقنا الضيقة، إلى تحزبنا، وتشرذمنا. بطولتنا الآن لا أن نتهم الاستعمار والصهيونية، هذا شأن العدو، وينبغي ألا نفاجأ بشأن العدو، ولكن البطولة ألا نكون وادياً أمام جبل عملاق، أن نكون جبلاً إلى جانب جبل. من أين يأتي الوادي؟ من الجبل الذي جنبنا، فإذا كنا جبلاً آخر ليس هناك وادي إطلاقاً. أيها الإخوة الكرام، إذا كنا لا نستطيع إقناع أعدائنا أن يكفوا عن العدوان علينا بشتى الوسائل والأساليب، ينبغي أن نكف عن هذا الاتهام وأن نبني أنفسنا، نبني مجتمعنا، نعطي شبابنا ما نستطيع، نخطط لمستقبل قوي. أيها الإخوة الكرام، ما دمت تعزو الخطأ إليك فأنت عالم، وأنت موضوعي، وأنت في طريق حل المشكلة، وما دمت تستريح وتعزو كل خطأ إلى غيرك فلن يتقدم الواقع أبداً. شيء آخر، هناك جهل بحقيقة كونية، هي قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني لحكمة بالغة بالغة ما جعل الله الأقوياء من الطرف الآخر إلى أبد الآبدين، وما جعل المؤمنين أقوياء دائماً. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فحينما يكون الكافر هو القوي تنشأ هناك البطولات والتضحيات وجهاد النفس والهوى وكلمة الحق أمام سلطان جائر، وحينما يقوى المسلمون تكون هذه القوة في خدمة مبادئهم ودينهم. لذلك قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أخواننا الكرام، أما الآية الكريمة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا أيضا قانون، لأن الله عز وجل: إذا كان عليك فمن معك، وإذا كان معك فمن عليك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. والحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أنت حينما تنطلق من معطيات مادية لك أن تقول: لا نستطيع أن نهزم أعداءنا لقوتهم المفرطة، أما حينما ترى أن الله أقوى منهم وأنه إذا كان معك ننتصر عليهم، وأنك إذا عقدت مع الله صلحاً تتبدل موازين القوى، وقد رأيتم في هذا الماضي القريب كيف أن أكبر جيش في المنطقة، أول جيش في العالم في تنوع الأسلحة من الطيران إلى الصواريخ، وأن فئة لا تزيد عن 10,000 مقاتل ليس معهم إلا بندقية، وقفوا أمام جيش عملاق 22 يوماً دون أن يستطيع أن يحقق أي هدف. هذه جرعة منعشة لنا. وكيف أن بلاداً في آسيا بعيدة 30 دولة فيها لم يستطيعوا أن يأخذوا كل الأراضي، هم قابعون ببعض أطراف العاصمة، وأن المجاهدين يحتلون كل المناطق. كيف؟ هذه دروس بين أيدينا، من أجل أن تكون هذه الدروس جرعات منعشة. كيف أن بلاداً من بلاد الجوار أكرمها الله بهذه العودة إلى الدين؟ هذا أيضاً من معجزات هذا العصر، الله عز وجل يعطينا جرعات منعشة. إخوتنا في الشمال كيف عادوا إلى الدين واصطلحوا مع الله وانطلقوا في سياستهم من منهج الله؟ وكيف أن هذا العدو الصهيوني الذي هو العصا الغليظة في المنطقة، مهمتها تأديب أي دولة شرق أوسطية، إذا قالت لا للغرب تحطم، كيف أن هذه العصا كسرت مرتين بأناس مؤمنين، مرة في عام 2006 مرة في عام 2008، سلاحهم البندقية فقط. هذه جرعات منعشة. انهيار النظام العالمي جرعة منعشة لنا. هناك أشياء كثيرة يعطينا الله إياها كجرعة منعشة. أيها الإخوة الكرام، إن أمتنا تعاني من ضعف المعنويات. كم كبير، ربع سكان الأرض يحتلون أفضل مناطق في العالم، عندهم أكبر ثروات في العالم، ومع ذلك الشعوب الإسلامية فقيرة وليس أمرها بيدها، وللطرف الآخر عليها ألف سبيل وسبيل. العلة في ضعف إيمانها، لأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، حديث لرسول الله. هذا الحديث كأن النبي معنا، كأنه يرى ما نعاني، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. 30 دولة بأي لحظة بتعاونوا، مرة إلى أفغانستان، مرة إلى العراق، مرة إلى لبنان، مرة إلى الصومال، مرة إلى السودان. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أنا مرة استمعت إلى تصريح لرئيس أمريكي سابق، قال: تم قتل 800,000 إنسان في رواندا خلال أسبوع واحد. تم قتل 800,000 إنسان في بلد إفريقي اسمه رواندا في أسبوع واحد. قال: وكان بإمكاني أن أنقذ حياة 400,000، لكنني لم أفعل. بالضبط، أنا حفظت التصريح كلمة كلمة، حللت هذا الكلام. طيب لماذا لم يفعل؟ في رواندا ما في نفط، لأنه أما على وهم أسلحة تدمير شامل بالعراق، 30 دولة جاءوا بلمح البصر، 30 دولة بأفغانستان جاءوا. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من الصحابة: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. كثير يعني ربع سكان الأرض، كثير يعني 1,500,000,000,000. هذا العدد المخيف مع أماكن استراتيجية، مع ثروات هائلة، الأمر ليس بيدهم ولا وزن لهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. مرة كنت في قصر في باريس، قصر فيرساي، في قاعة المرايا، قاعة مدهشة. قال: ما دخل إلى هذه القاعة وحاكم فرنسا في صدرها إلا وخرج ووجهه تجاه الحاكم توقيراً له، إلا السلطان العثماني أدار له ظهره وانطلق. يعني المسلمون في مرحلة كانوا أعزة أقوياء. على كل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في وهن، هذا الوهن نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا. أخرجه أبو داود. أيها الإخوة الكرام، أعيد وأكرر: الكرة في ملعبنا، والإله العظيم الذي نصر أصحاب رسول الله إلهنا وينصرنا، وفي أي لحظة نصطلح مع الله نستطيع أن نصل إلى أهدافنا. لذلك أنا أقول لكم بكلام واقعي: هذا الدين دين الأمة ودين الفرد. فإذا كنت فرداً ولم تجد أن الناس خضعوا لهذا الدين، اخضع له أنت وحدك، تقطف كل ثماره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.